يا سيدنا الشيخ النورج بتاع الحج مجاهد راح، عايزين نعرف هو راح فين. لو قال لهم انه في الترعة، ما هو شايفه في الترعة ونسلم عليه ومز عليهم صبح، عارف انه في الترعة. انما لو قال لهم انه في الترعة كده يبقى الكلام ملوش معنى ولا طعم، يبقى زي الملوخية البيت. انما لابد يحسن الوضع. قال لهم تفاصل فوطة عشان اتلقى الوحي، والوحي سيخبرني اين هو. الناس اللي احتفى ايه؟ هلا ما هو خلاص، ما طول ما فيه مغفلين ما هو النصاب بخير بخير. ها؟ مش واحد نصاب دخل بلد، الكم في البلد حواليه. قالوا له يا سيدنا الشيخ عظنا، سمعنا موعظة. فهو عايز يدخلهم كلهم النار، فيألف حديث عن النبي. تعرف يقول لهم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لمس لسانه ارنبة انفه دخل الجنة. كل واحد يطلع لسانه على ان لسانه يلمس ارنبة مناخيره، ما فيش لسان بالشكل ده الا اذا كان لسان عجل بقى. اظن انت بعد ما هتطلعوا هتشوف الشغلات. هو مش حديث ولا حاجة يعني، اطمئن. ها؟ انا عايزك تسمعني الصلاة على رسول الله. قال له يا الشيخ ده ما فيش ولا واحد هيدخل الجنة. قال لهم انتوا عايزين بقى تدخل الجنة؟ كل واحد يمد ايده في الندر بتاعه. نزلت الفلوس عليه. قال لهم اطمئنوا، هذا الحديث لم يقله رسول الله. فان الصبر كبير بعد ما خد المعلوم. وحد الله لا اله الا الله. فانا برضه قال لهم هات الفوطة عشان اغطي راسي واشوف الوحي هيقول ايه. جاب الفوطة وهز راسه هزتين، وبعدين قالوا وحد، قالوا لا اله الا الله. قال لهم الوحي بيقول ان النورج في الترعة. طلعوا يجروا على الترعة لقوا النورج. من يوميها بقى الشيخ لابد يزور البلد كل سنة، بس مش في اي وقت، في الشهر اللي هو البط بيقفل فيه والفراخ بتبقى عتية والحمام بيستكمل خلقته، وينزل على البلد زي وباء الكوليرا يقشط. وهي الدنيا انت عارف اللي ما يوديش ده خربط للشيخ هينخرب بيت، يقول لك هيحطوبه. احنا فينا ناس لغاية دلوقتي تقول له احلف بالله يحلف، طب احلف بالسيد البدوي، يقول له اعمل معروف ما تجيبش صيغة الرجل، ده انا بخاف منه. لا انت ما بتخافش من ربنا وبتخاف من السيد. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب، قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. انما عقيدة المسلم اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. الله. لما تلاقي تقول يا رب، قول يا رب، ما تلاقيش على غيره. الله يغضب ان تركت سؤاله، وتركنا ادم حين يسأل يغضبه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود راى زوجته تعلق خرزة في عنقها، خرزة من اللي النساء بيحطوها زي الواد ما بيتولد، تبص تلاقينا مركبين له حلقة في ودناته وملم صد في رقبته ومحزمينه بشوية كلام فارغ، وحدوة حمار على راسه وحدوة حصان على داره، والواد يبقى ماشي شخصخ زي عربية الربابيك. انت عاملين فيه ليه كده؟ يقولك عشان يعيش. يا سلام. انت مسمي ابنك خيشة ليه؟ عشان يعيش. طب هيعيش ويمسح بيك البلاء. نسميه فلفل ليه؟ عشان يعيش. طب هيعيش ويبقى طبعه حامي. والله واحد داك النار بقول له سميت ابنك ايه؟ قال له سميته كعبله. كعبله؟ قلت له يا ناصة كعبله يا عزوز. يا مين كعبله ايه؟ والله طالب داك النهار في معهد من المعاهد العليا بيقول لي انا عايز اغير اسمي. بقول له اسمك ايه يا ابني؟ قال والله ابويا سماني اسم مش عايز اذكره ابدا. بقول له سماك ايه؟ قال لي سماني النيو. النيو؟ قلت له بسم الله يا ابني. ايه اتهجاها. يا غريب بقى.

وليس بعيب ان يقال ضرير. اذا افسر المرء المرورة والوفا فان عمى العينين ليس يضير. رأيت العمى زخرا واجرا وعصمة واني الى تلك الثلاث فقير. واحد الله. فتالت شيء عشان ربنا يحفظ الولد من العين ومن همزات الشياطين تؤثر في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في الاذن اليسرى. ففي الودن اليمين جدا والودن الشمال قد قامت الصلاة تقيم الصلاة في الودن الشمال. وبعدين تحط ايدك على راسه وتقول بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.